ومسألة أو أصل المسألة وهي الاتيان إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام والسلام عليه وعلى أبي بكر وعمر، كان يفعله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما إذا قدم من سفر، ولم يكن يفعله جملة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وما كان يفعله إلا ابن عمر إذا قدم من سفر، وإلا فإن الصحابة متوافرون في المسجد وفي المدينة ويصلون في مسجد رسول الله ولا يأتون إلى القبر ويسلمون، وإنما يصلون على رسول الله ويسلمون في كل وقت وحين وفي أي مكان، وذلك كله من باب تطبيق قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تتخذوا قبري عيدا. لذلك لما روي هذا الأثر أو جاء هذا الأثر، وهو ما جاء في مصنف عبد الرزاق، أن معمر روى عن أيوب عن نافع قال كان ابن عمر إذا قدم من سفر أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه. ومن المهم قول عبيد الله بن عمر رحمه الله، هو من تابعين عبيد الله بن عمر، كان يقول أخبرنا عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال معمر فذكرت ذلك لعبيد الله بن عمر فقال لا نعلم أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك إلا ابن عمر، لا نعلم أحدا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك إلا ابن عمر. وهناك تعليق نفيس لشيخنا الشيخ ربيع في على كتاب قاعدة جليلة دوس الوسيرة للإسلام تيمية رحمه الله تعالى، بعد أن ذكر قول عبيد الله بن عمر قال شيخنا حفظه الله يستفاد من قول عبيد الله بن عمر الإمام المدني الثقة الثبت أن الصحابة الكرام وفيهم الخلفاء الراشدون ما كانوا يأتون قبر النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما كان من عبد الله بن عمر رضي الله عنه إذا قدم من سفر، مع حبهم الشديد لرسول الله وإكرامهم إياه طاعتهم وانقيادهم له. ثم علق فقال فهل آن للأمة الإسلامية أن تثوب إلى رشدها وتتبع هؤلاء العظماء وفقهاء النبلاء، فإننا على ثقة أنهم ما وقفوا جميعا هذا الموقف إلا على أساس متين وصراط مستقيم من العلم النبوي الصحيح وعلى إدراك واع لمقاصد الشريعة وأهدافها، أنه ما كان ذلك منهم مع حبهم الشديد الصادق لرسول الله إلا تنفيذا لتوجيهاته الكريمة، مثل قوله لا تتخذوا قبري عيدا، مثل قوله اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، مثل قوله صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي هو، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقال أيضا تنفيذا لهذه التوجيهات العظيمة الهادفة إلى حماية التوحيد صيانة العقيدة الإسلامية من شوائب الغلو والضلال الذي وقع فيها الكتاب، كان ذلك الموقف الواعي الرشيد من الصحابة وعلى رأسهم الخلفاء والفقهاء المبرزون مثل زيد بن ثابت بن مسعود وابن عباس وأبي بن كعب وغيره من علماء الصحابة وعظمائها وساداتها، فما هم إلا جند الله ثم جند محمد صلى الله عليه وسلم، جند له في حياته يفدونه ورسالته بمهجهم وأموالهم وأرواحهم، وجند له أوفياء بعد وفاته وانتقاله إلى الرفيق الأعلى، فلله درهم ما أفقههم وأنبلهم وأوفاهم. هذا كلام شيخنا حفظه الله تعالى، فهذا مما ينبغي التأكيد عليه، وهذا أيضا يعني مقصد الصحابة، وكذلك هذا من المقاصد التي فيها أو لأجلها دفن النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة، ذلك قالت عائشة رضي الله عنها ولولا ذلك لأبرز قبره لكن خشي أن يتخذ مسجدا، لكن خشي أن يتخذ مسجدا. قبر رسول الله في حجرة عائشة في بيته وليس في المسجد، وما أدخلت هذه الغرف في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا متأخر، ليس بمشورة من الصحابة، بل لما حصل ذلك أنكر الأئمة ذلك في زمانه، وبعد ذلك أغلقوا ووضعوا الجدران ثلاثة جدران تحاط بغرفة عائشة فلا أحد يستطيع أن يستقبله، كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى.